تدري وش اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن فيك ويشده؟ إنك تناظر طفلي من غير أبوين يمشي ودمعه سايل فوق خده. يمشي ودمعه سايل فوق خده. منظر صعيب ويقسم القلب قسمين، لا قام يمسح دمعه في يده. يمشي ولا يدري طريقه على وين، لين التعب من كثر ما تاه هده. أثقل حروفي شيلها فيه حرفين، لا أب يدري بها ولا أم ترده. في خطوته رحله ودمعه وسكين، وحظ توسد بالمراسيم خده. حظ توسد بالمراسيم خده. جيت أسأله بالله قل لي ولد مين، وبغى يجاوب واختنق صوت رده. أنا يتيم وما لي دربي عناوين، جزر الحزن فيني يساوي المدة. وطعم الطفولة ما عرفته لها الحين، وثوب السعادة صرت ماني بقده. وابكي لا من شفت غيري سعيدين، لين البكا فيني يوصل الحده. لين البكا فيني يوصل لحده. وقفه ورحت امسح دموعي من العين، عيني تناظر دمعه فوقي خده. وهذا هو اللي يجرح القلب جرحين ويمد حبل الحزن غصب ويشده. ويمد حبل الحزن غصب ويشده. ويمد حبل الحزن غصب ويشده.